الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فمن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي لمحمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم بعد نبدأ اليوم في منهاج الوصول للقاضي البيضاوي واليوم ندخل إن شاء الله في الباب أو الدليل الثالث من الأدلة المتفق عليها أو الكتاب الثالث كما قال المؤلف هو الكتاب في الإجماع. الكتاب الأول كان في القرآن وأخذنا مباحثه وهي نفس المباحث التي تنطبق على السنة من حيث العموم والخصوص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والنسخ إلى غير ذلك. ثم الكتاب الثالث هو كان يكون في الإجماع، وبدأ المؤلف بتعريف الإجماع ثم ذكر ثلاثة أبواب. الباب الأول في كونه حجة، والباب الثاني في أنواع الإجماع، والباب الثالث كان في شرائطه وفي مسائله. فاليوم نأخذ ما يتيسر في الوقت، فنقرأ أولا. قال الكتاب الثالث في الإجماع وهو اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من الأمور، وكان هذا تعريفا. ثم قال وفيه ثلاثة أبواب. الباب الأول في بيان كونه حجة، قال وفيه مسائل، وذكر عدة مسائل في بيان حجية الإجماع. قبلها نتكلم عن التعريف اللي ذكر المؤلف، انه قال وهو اتفاق اهل الحل والعقد من امة محمد صلى الله عليه وسلم على امر من الامور. والاجماع في اللغة يقصد به العزم او العزم او الاتفاق، وهذا لغة يعني اجمع امره، يعني عزم امره على فعل شيء. و هنا في الاصطلاح قال اتفاق أهل الحل والعقد، فهنا قال اشترط أن يكون الاتفاق في اتفاق أهل الحل والعقد. قال اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فقلنا الإجماع في اللغة العزم من قوله تعالى أيضا فأجمعوا أمركم، فجاء هنا دلالة على أن الإجماع أجمعوا أمركم ما يعزموا أمركم، هذا لغة. إذن الإجماع في مادته في اللغة يدل على العزم. أما ذكر وقال اتفاق أهل الحل والعقد، كيف يكون الاتفاق اتفاق في أقوال أو أفعال؟ بمعنى أن يقول أجمعوا على كذا، اتفقوا على كذا، أو صاروا ذا جمع. يقال مثلا، فالإجماع هنا لوحد اصطلاحا كما قال اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من الأمور. وهنا الاتفاق أي أن كلهم اشتركوا واتفقوا، يعني سواء في الاعتقاد أو القول أو الفعل، وهذا هو الاتفاق، فإن كان قولا أو فعلا أو اعتقادا. والبعض يقول القول أو الفعل يدل على الاعتقاد ولا إشكال فيه. هنا قال أهل الحل والعقد، والبعض قال إنه أتى بالأعم، لأن دايما يقول إنه أراد أن يأتي بأهل الحل والعقد ولم يقل المجتهدون، لأن مفترض إنه كان يقول مجتهد علماء العصر والمجتهدون، لكن هو قال أهل الحل والعقد، وكأنه إما أن أراد بأهل الحل والعقد هم المجتهدون، أو أراد أعم من ذلك. والحق إنه لابد إن يقال إنه أراد به المجتهدون، أو أراد به المجتهدين، لأن الذين يرجع لقولهم هم أهل الاجتهاد. ممكن أهل الحل والعقد يدخل فيهم أهل الاجتهاد العلماء وأهل الرأي والحكمة والصلاح، لكنهم ليسوا إجماعهم معتبر عندنا. لكن لا شك لما قال أهل الحل والعقد، سواء لو أراد به المجتهدون المجتهدين، هذا احتراز عن اتفاق غيرهم من المقلدين، ولو اتفق المقلدون لا يعد إجماعا. هو ذكر أهل الحل والعقد وأراد به أهل الاجتهاد، وهذا هو الراجح طبعا فيه. قال من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يبقى اتفاق المجتهدين من الأمم السابقة لا يعتد به. أنا نتكلم عن أمة النبي صلى الله عليه وسلم. وقولي عن أمر من الأمور دخل فيه عم حقيقة هنا الإثبات والنفي، ويعم الشرعي والعقل واللغوي والقول والفعل، لأنه عم خالص. قال عمر أمر من الأمور، فدخل فيه أمر إثبات وأمر نفي، دخل فيه الأمر الشرعي، الأمر العقلي، العرفي، اللغوي، دخل فيه القول والفعل. و كما قلنا هذا ظاهر من التعريف. يبقى إذن إجماع الأمم السابقة لا عبرة له عندنا، الأمم السابقة يعني. وأيضا هذا الإجماع الظاهر فيه أنه لا يشترط فيه اتفاق الأمة في جميع عصورها كما سيأتي، يعني بل يكفي للإجماع يكون الاتفاق في عصر من العصور، وده سيأتي في المسائل اللي هتكلم عنها إن شاء الله. لما قال أمر من الأمور كما بينا دخل حتى الدنيوية فيه، ودخل الدينية والعقلية. لذلك بعض أهل العلم قالوا الأولى أن يقول اتفقوا على حكم شرعي، سواء كان الحكم الشرعي ده تكليفي أو وضعي، وده أضبط في التعريف، لأن هذا التعريف أمر من الأمور دخل فيه غير الديني أيضا. ثم ذكر ثلاثة أبواب، فقال الباب الأول في بيان كوني حجة، يعني الآن سيتكلم عن إن الإجماع حجة أم لا، ويرد على الذين خالفوا في ذلك. يعني هل يمكن أن يعقد الاجتماع الإجماع أو لا يمكن؟ الجمهور قالوا نعم يمكن أن يعقد الإجماع، ويدل على ذلك أن في نصوص تدل على حجية الإجماع، فما دام هناك نصوص تدل على حجية الإجماع إذن يمكن أن يقع الإجماع. والنصوص كما سيأتي معنا من الكتاب فيها ومن السنة، فلما دلت النصوص على وقوع الإجماع يمكن أن عقد أو حجية الإجماع، دلت النصوص على حجية الإجماع فلا يمكن أن تحيلنا النصوص إلى مستحيل، يبقى لابد أن النصوص ستحيلنا إلى الوقوع ووقوع الإجماع لأنها أثبتت حجيته. الأمر الثاني أننا نجد أن أهل الاجتهاد لا زالوا يجمعون على مسائل في كل عصر من العصور، يعني لما تجد حتى في عصرنا ممكن تقول ان مثلا اجمع العلماء على جواز الصلاة الطائرة، دي مسألة حديث، واجمع ان يجوز ان يصلي المرء في الطائرة وتصح صلاة، شيء بيطير ما كانش موجود من قبل، وهذه مسألة ما خالف فيها احد انه لا تصح الصلاة في الطائرة. أجمعوا مثلا على استخدام مكبرات الصوت اللي احنا فيها الآن، قالوا يجوز استخدام الأذان فيها، الإقامة، الصلاة، غير ذلك، لم يخالف مثلا أحد. أجمعوا على الفرش المسجد بجواز فرش المسجد وليس من البدع وغير ذلك، أن يجوز له ذلك. فإذا حتى في زمان، في هذا الزمان، طبعا في زمان اللي احنا الفرش قديم شوية كمان، لكن أتكلم هنا عن على المكبرات مثلا والأشياء هذه. طب ليش احنا قلنا ذلك؟ هو المؤلف يقول ذلك، قال قيل الاولى قيل محال، يعني بعض الناس قالوا محال ان تجد الاجماع، قيل محال كاجتماع الناس في وقت واحد على مأكول واحد، يعني يقصد لا يستحيل ان ينعقد الاجماع. ليه؟ قالوا يستحيل، لان يستحيل ان يتفق الناس على شيء واحد، فكما يستحيل اتفاقهم على مأكل واحد في وقت واحد يستحيل اتفاقهم على رأي واحد. طبعا هو يأتي بالمخالف ويرد كل شوية عليه المسائل. فقال الفرق، في فرق بين الإجماع على الأقوال هذه على الأمور وفرق بين الإجماع على المأكل. فقال إن الاتفاق على المأكل الواحد لا داعي له أصلا، يعني وإيه داعي للناس تتفق على مأكل واحد؟ لكن هناك داعي للناس تتفق على قول، على حادثة، على أمر ما في الدين أو غير ذلك أيضا، لأن الأول كل واحد ليه رغبة. فما قال إن الناس هتتفق، يعني يقول إن مش كل الناس هتحب طعام واحد إجماع عليها، في ناس هتحب هذا الطعام وناس لا تشتهي. فقلنا نعم، هو الأصل في فارق، أنت ليش بتقيس هذا على هذا؟ هل في داعي إن أنا نحتاج للناس تجتمع على مأكل واحد؟ لا لا، ليس هناك داعي. لكن الاتفاق على الحكم الشرعي يوجد له داعي، والداعي إيه؟ الدليل اللي استند إليه الإجماع. ثم قالوا وقيل يتعذر الوقوف عليه لانتشارهم وجواز خفاء واحد منهم وخموله وكذبه خوفا أو رجوعه قبل فتوى الآخر. وأجيب لأنه لا يتعذر في أيام الصحابة أنهم كانوا محصورين قليلين. هذا أمر آخر أيضا استشكل على وقوع الإجماع. قالوا إذا فرضنا إمكانية الوجوع الإجماع، يعني خلاص إحنا معكم إمكانية موجودة، هل يمكن أن نعرف وجود الإجماع أو نقف عليه؟ الجمهور قالوا نعم، ممكن أن نعرف وجوه الاتفاق، لأنه لا شك الشرط القول المعتبر في أي مسألة لابد أن يكون ظاهرا في الأمة، فإن لم يكن ظاهرا هذا القول فإنه لا يؤثر على الإجماع. فلذلك قال الطائفة يتعذر، لا يمكن أن تعرف أقوال العلماء. كيف تعرف أقوال العلماء؟ ممكن يكون قوله في الخفاء ما قاله في الإظهار، أو نقول إنه هو قاله خوفا، أو قاله ورجع قبل ظهور الفتوى، بعد أن قال رجع بعد ظهور الفتوى. وكيف تعرف العلماء انتشروا في البلدان؟ ده كمان في زمانهم، فكيف تصل للعلماء في كل بلد وتتأكد أنهم قد وافقوا على هذا القول أيضا؟ وهناك كما قال من خفي حاله، وهناك من قد يخبر بخلاف اجتهاده، يعني يقول قوله واجتهاده مخالف لكن لا يريد أن يعلنه. فقال المؤلف وإن كان يمكن، نعم رد عليه، يعني هو ممكن يقول اللي بيقوله ده صحيح في عصرنا، في عصرنا، إلا أنه في عصر الصحابة لا يتعذر العلم بإجماع، لأن الصحابة كانت محصورة، كان العدد محصور وكانوا يعلموا من هم، فلذلك كان يمكن معرفة إجماعهم في المسائل. وده ورد كما حدث في بعض المسائل، كانوا اختلفوا ثم أجمعوا في زمن عمر وغيره وعلي وأبو بكر رضي الله عن الجميع. طبعا أصول بعد ذلك قالوا هو لا يستحيل، وممكن يكون نعم صعب، لكنه لا يستحيل في عصرنا، حتى لو قلنا الآن مع وجود وسائل التواصل اللي احنا فيها الآن والاتصال، أنك تستطيع أن تصل للعلماء في البلدان المختلفة ويظهر لك العالم مثلا الذي يخالف أو يقول بخلاف ذلك. لكن لا يمكن أن تقول ذلك في حق مثلا عصر الصحابة، حتى الذي ينتقد أنك تقول لا لا لا كان يعرف الإجماع، أن الصحابة كانوا محصورون أو كانوا محصورين. طيب قال دي الأولى. الثانية أنه حجة، قول أنه صحيح في كل زمان يعني يصعب، لكن لو تقول لو أجمع الصحابة تستطيع. ما بعد الصحابة استطيع. لا ما أنا أصلي أقول إن العلماء قالوا إن في إجماع في كل عصر للرسول، لأن قالوا الآن أنت ممكن تصل. أما أنا ليش قلت لك مثلا إن مفيش حد خالف في جواز الصلاة في الطائرة؟ دلوقتي مثلا لو قلنا وده عصر دلوقتي بسبب التواصل مثلا يعني إنما مثلا في قبل كده ما هو هيصعب إلا لو وجدت يعني ما هو ستة اللي هيدعي الإجماع ده مين؟ لازم يرجع للعلماء اللي اتفق على إنهم هم الذين نقلوا الإجماعات. يعني مش هيطلع واحد يقول أشبع فلان على كذا. الإجماع الآن أصبح محصور في بعض كام عالم من علماء الأمة اللي هم نقلوا الإجماع، فلابد ترجع ليهم في نقل الإجماع. أما أنك تدعي إجماع الآن لم ينقل من علماء نقل الإجماع، لو نتكلم حاليا مردود عليه ما هيرد، لأن من أنت عشان تقر بإجماع العلماء هؤلاء؟ دولت بعض العلماء اللي علم عنهم الاجتهاد واطلاعهم على أقوال العلماء في عصورهم فنقلوا الإجماع، فاعتد العلماء. اسمع بقى، لو قلنا عبد البر بن المنذر ابن تيميه اللي هم كام عالم اللي هم بيقالوا فيهم طبعا كلام في بعض نقل اجماعاتهم بيتكلم عنهم، فانت الان هترجع مين؟ للعلماء الذين نصبوا انفسهم وعلموا الاقوال فنقلوها. فخلاص المساله الان بقت محكمه. هترجع عايز تقول اجماع، ارجع شوف نقل ولا لا، وشوف بقى هل النقل ده حد تكلم فيه ولا ما تكلمش فيه. ده لو بتتكلم واقعيا الان، اما تتكلم تأصيليا خلاص، ما هو ما دام الجمهور يرى بجواز الاجماع ووقوع الاجماع وامكانيه نقل الاجماع، لكن في صعوبه، في صعوب. طب ما يعني ما ممكن نفهم مثلا نعم المتن لا يقر باجماع الا النص خلاص. لا لا لا لا ما قال ذلك، بس هو كانه يعني لم يجب عن المساله. لا ليش لم يجب؟ ما هو مش قال قيل محال الاجتماع كاجتماع الناس في وقت واحد لأهالي خلاص، وقيل يتعذر الوقوف عليه من انتشارهم وجواز خفاء واحد منهم وخموله وكسبه خوفا أو رجوعا قبل فتوى الله. أجيب أنه لا يتعذر في أيام الصحابة لأنهم كانوا محصورين قليلين. هو لما رجع قال لك طب إذا لم يتعذر أو الصحابية الأب مبدئيا أنت تقر بالإجماع، يبقى لابد تقول أنك كان في إجماع. لكن هو الإشكال أن في زمن عن زمن يخلق. نعم لما كانوا لو كانوا في العدد محصور سهل نقل الإجماع، يبقى لو نقل يبقى صحيح. طب لو العدد زاد ووجدت من كان ينقل الإجماع وهو أهل البقر هتعتد لي؟ يعني الإمكانية موجودة، الإمكانية موجودة. هو التي لكن هو أراد أن يرد عليهم بإيه؟ ما أنتوا بتنفوا. طب بتنفوا إزاي والصحابة كانوا قليلين وكانوا قليلون وكانوا يستطاع نقل. لكن هو في بعض العلماء نعم قالوا ان الاجماع المعتاد به فقط اجماع الصحابه، لكن هذا ليس قول الجمهور. الله اكبر الله اكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، فبين المؤلف هنا بإمكانية حدوث الإجماع في عصر الصحابة لأن العدد محصور، ويظهر كأنه يريد أن يبين أن هذا لا إشكال فيه، أما من بعد ذلك فقد نعم يصعب لكنه لا يستحيل، كما قلت أنه ممكن في زمننا هذا أيضا أنه يستطاع طبعا أنه في مع التواصل الموجود أنك تستطيع تصل إلى المجتهدين في أقطار البلاد المسلمين وتعرض عليهم المسألة وتنظر في إجابتهم فتجمع الإجابة في ذلك، لكن لا شك أن في عصور أخرى ممكن يصعب نعم في ذلك نقلها، لكن لا يستحيل، ده المقصود. ثم سيبين في المسألة الثانية أنه حجة، حجية الإجماع، هل هناك من خالف؟ قال خلافا للنظام والشيعة والخوارج لنا وجوه، سيتكلم أو أثبت أولا في الاختلاف الذي حدث في الإجماع. جماهير أهل العلم يرون أن الإجماع حجة بل يجب العمل به وصح الاستدلال به، ونقل الخلاف عن النظام والخوارج والشيعة. النظام قال بأن الإجماع هو كل قول قامت حجته، ده كان عنده الإجماع تعريف، كل قول قامت حجته ولم يرى حجية الإجماع، لكن كل قول قامت حجته يعتبر إجماع، ده غير الاصطلاح اللي تبين عنه. لكن مخالفته من هذه المسألة أنه تعريف أصل الإجماع غير موافق لتعريف الإسلام. طب الشيعة، الشيعة ليش لا يرون الإجماع؟ لأنهم يرون بأن قول المعصوم وحده حجة، يعني هو عندهم المعصوم الإمام 12 إماما عندهم، ف قول المعصوم وحده حجة عندهم. طب ليه يكون الإجماع حجة؟ مش لأنهم يرون الإجماع، لا، لوجود المعصوم داخل الأمة، فكان قول المعصوم عندهم حجة فكان الإجماع حجة لذلك، لكن هم لا يرون الإجماع كحجة. والخوارج كثير منهم صرح بحجية الإجماع، وإن كان منهم من يرى لا يحتج بالإجماع. طيب هذول الثلاثة اللي تذكرهم هو سيستدل الآن على حجية الإجماع، ويستدل من ثلاثة أدلة وكل دليل رد عليه، لكن الدليل الأول هو الذي كثر الرد فيه اعتراضات، يعني سيبينها. فأتى بالدليل الأول من الشيعة، من المعتزلة، رأس يعني. فقال الأول أنه تعالى جمع بين مشاقة الرسول، مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين في الوعيد، حيث قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، الآيات في سورة النساء، قال فيكون محرما فيجب اتباع سبيله إذ لا مخرج عنهما، قيل رتب الوعيد على الكل للرد الاعتراض. طيب أنا أخذ عشان ما أعودش أقرأ المرتين، فأنا هنقرأ الدليل الأول اللي استدل به على حجية الإجماع، قول الله عز وجل من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له سبيل الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، من بعد ما تبين له الهدى، أنا قلت إيه سبيل؟ من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم. هنا الحكم رتب والعقوبة والوعيد على ترك اتباع سبيل المؤمنين، طبعا مشاقات الرسول ده حكم. والثاني قال ايضا ويتبع غير سبيل المؤمنين، فقال نوليه ما تولى ونصليه جهنم. يبقى رتب العقوبه والوعيد على اتباع غير سبيل المؤمنين، واتباع غير سبيل المؤمنين على غير اجماع المؤمنين. طريق وهذا اللي استدل به الشافعي اصلا على حجه الاجماع، لما قالوا له انت تقول بالاجماع، فجاء واحد قال له اين الدليل من كتاب الله، فرجع الى بيتي جلس علينا كامل يقول وقال في كتاب الله عز وجل حتى اوقعه الله عز وجل على الايه. فرجع فاخبره بالايه ويتبع غير سبيل المؤمنين. فقالوا ترك اتباع سبيل المؤمنين اوجب الله عز وجل عليه العقوبه، وسبيل المؤمنين هو الذي اجمع عليه اهل المؤمنين من الاقوال او من الافعال، فيكون ترك الاجماع محرما. ودل ذلك لانه رتب العقوبه، اذا الاجماع حجه. اعترض على ايش؟ عده اعتراضات على الايه هذه. الاعتراض الاول ان العقوبه رتبت لما قالوا هنا على الجمع بين منشقه، جعل الرتوبه مركبه، الجمع بين مشاقة الرسول وترك اتباع سبيل المؤمنين، وليس ترك اتباع سبيل المؤمنين وحده سببا للعقوبة. طيب قالوا الأول هو مشاقة النبي صلى الله عليه وسلم وحدها توجب العقوبة أم لا؟ توجب العقوبة وحدها محرمة. فلو كان المسألة مركبة، طب ما الداعي لإضافة سبيل المؤمنين؟ ما كان الكافي ترك مشاقة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقع عليه العقوبة. اذا التركيب ده ملوش داعي، لان هو اصلا مشاقات الرسول صلى الله عليه وسلم وحدها تفي بالعقوبه والوعيد. اذا المساله مش مركبه، لا، وكل هذا الحكم على كل واحد منفردا، العقوبه هذه على كل واحد منفردا، يعني لا تكون، هم قالوا لا تكون الا على الجمع بينهما. فلو قلنا على الجمع لادى الى ان يكون اتباع غير سبيل المؤمنين لا فائده لذكره، لان اذا كانوا الاثنين عليهم العقوبه دي وواحد عليه العقوبه دي، يبقى ايه لازمه الثاني ان انا افعله؟ يبقى اذا العقوبه ليست على المركب، العقوبه على مشاقات الرسول وحدها وعلى اتباع غير سبيل المؤمنين وحده، لان بالاتفاق نحن وانتم نقول بان اتباع مشاقات الرسول صلى الله عليه وسلم توجب الوعيد والعقوبه. فلماذا ركبتم؟ يبقى ليه ضفنا سبيل المؤمنين؟ يبقى ما لهاش لازمه. نعم. ثم الاعتراض الثاني، قالوا ان الايه قالت من بعد ما تبين له الهدى. طب ماشي، قالوا هذا قيد، فكما انه قيد في مشاقات الرسول، يعني انت الان من بعد ما تبين له الهدى، هم قالوا ايش؟ ان الايه قال جاء في الايه من بعد ما تبين له الهدى، فقالوا هذا قيد، يعني قيدوا الوعيد على بعد ما تبين له الهدى. طيب، وكما انه قيد في مشاقات الرسول فليكن قيدا في اتباع قيد سبيل المؤمنين. يعني انت لن وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فالمشاقات الرسول ما انت ما يتبين لك. طيب كذلك سبيل المؤمنين الوعيد فيه يكون من بعد ما تبين لك الهدى، يعني كأن شرط تبين الهدى شرط او تبين الهدى شرطا في تحريم مخالفة الاجماع. فقالوا المخالف لم يتبين له الهدى، هو وصل النقل لكن لم يتبين له الهدى، فإذا تبين له الهدى وجب عليه أن يعمل، وافق الإجماع أو خالف الإجماع. يعني هما يريدوا يقولوا إيش؟ إنه لو هو تبين له الهدى، المخالف ما تبينش له الهدى، لذلك هو لم يتبع سبيل المؤمنين، ما لم يعرف لماذا هم اجتمعوا على هذا المسألة، ما جالوش الهدى. هما ده الاعتراض هكذا عندهم، والاعتراض من بعد ما تبين له الهدى يبقى لازم يتبين له، فالمخالف للإجماع لم يتبين له الهدى، كما أن المخالف للنبي صلى الله عليه وسلم لابد يتبين له أولا المخالف. رددنا عليه إشكال يريد أن يقول أن اللي خالف الإجماع لم يتبين له الهدى حتى يخالف، لأن مش الهدى هو الإجماع، الهدى اللي أتى به الإجماع، فين بقى الهدى اللي أتى به الإجماع اللي هو الدليل مثلا؟ هو لم يتبين له، وبالتالي لما خالفهم هو لم يخالف شيء محرم، ولأن لم يأتيه الهدى حتى يخالف، والآية اشترطت حتى يتبين له الهدى. هم أرادوا يجمعوا يتبين له الهدى في حالة النبي صلى الله عليه وسلم وفي حالة الإجماع. الرد لا، من بعد ما تبين له الهدى في مشاقات الرسول وليس في اتباع غير سبيل المؤمنين. ليش؟ لأن لو سلمنا بأن من بعد ما تبين الهدى شرطا في الثاني، فإن تبين الهدى المراد به معرفة الحق، ومعرفة اللي مقصود هنا سيكون هو معرفة صحة الإسلام، وبالتالي ولا يحتاج إلى ذكر الدليل في كل مسألة. المراد إن أنا الدليل الإجمالي على صحة دين الإسلام، يعني يقصد هنا إن لا يحتاج في الإجماع اللي نقصده. لو حملت الدليل، يعني هو قال لك حاجتين، إما من بعد ما تبين الهدى يحمل على مشاقات الرسول فقط وليس سبيل المؤمنين، ولو حملته على سبيل المؤمنين أيضا يبقى يقصد به ما يأتيك من المؤمنين في اتباع الدين الإسلامي ككل فقط وليس في كل مسألة. لذلك هو قال هنا المراد الدي هو إيش قال فيها؟ قال قال قلنا بلى على كل واحد ولا لا لا نعم، وإن سلم لم يضر، لأن الهدى دليل التوحيد والنبوة. قالوا هنا إيش؟ قيل الشرط في المعطوف عليه شرط في المعطوف، ما هنا في معطوف ومعطوف عليه، المعطوف سبيل المؤمنين على مشاقات النبي معطوف عليه، فقالوا الشرط لو تبين الهدى في الاثنين. قالنا لا، وإن سلم لا يعني إيه؟ يعني الشرط في مشاقات الرسول مش في سبيل المؤمنين، تبيين يكون من عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. وإن سلم لم يضر، لأن الهدى دليل التوحيد والنبوة، يعني يريد أن يقول إنه هو ليس في كل مسألة منتظر الدليل، هو يكفيه إن الهدى ويكون دليل التوحيد فقط اللي تحتاج إليه. يعني فلذلك ويجب عليه أن يوافق لما دام جاءه الإجماع أن يعمل به حتى وإن لم يعلم دليل الإجماع. يكفيه إنه إجماع المسلمين وأهل الحل اللي هم أصلهم أهل أصل الإسلام والتوحيد، فده التبين اللي هو يريده فقط مش الأمم الصابرة. لكن لا نحتاج في كل مسألة، ده لو سلمنا بأن التبيين معطوف على المعطوف أيضا عليه. ثم اعترض في الاعتراض الثالث، ويتبع غير سبيل المؤمنين. قالوا إن هذا ليس عاما بل هو خاص في بعض الأحوال فقط، فنفسره بالتوحيد ودين الإسلام. يعني هو أرادوا أن يقصروا المسألة على التوحيد وعلى الإسلام فقط في الاتباع، يعني اتباع أهل الإسلام في ذلك أيضا. قالنا لا، هذا غير صحيح، لأن أضيف سبيل المؤمنين اسم جنس مضاف إلى جمع يفيد العموم، يعني في جميع أحوال العموم المسلمين أو المؤمنين، يبقى ليست المسألة في التوحيد فقط والدين الإسلام، لا، إن لابد يتبع سبيل المؤمنين في كل أحوالهم الذين اتفقوا على ذلك فيه. يعني هذا سبيل المؤمنين جمع معرف ألف جنس معرف بألف. أو لا الحتة أنت مش حالات بتطير ما هالشيء. أو إحنا شو خلصنا القول الإشكال بتاع لا يوجد تكلم كل مغير. ما ده إحنا ماشيين واحد ورا الثاني، الوقت هو ده اعتراض الثالث اللي أنا فيه. الثالث صح مش الرابع كده. أنا ماشي أي كان اللي هو ليس قالوا خاص عندك الثالث، طيب ماشي خاص. لا يوجد تكلم كل مغير. اللي هو بيخصصوا بيه الكلام، يعني يخصصوا بيه التوحيد والإسلام. قلنا لا بل يقتضي لجواز الاستثناء. ده هاتي الان بقى ان هو اول شيء قال ان سبيل المؤمنين عام في كل احوالهم، لانه اسم جنس مضاف الى جمع سبيل المؤمنين يفيد العموم، فقال يقتضي ان يقتضي العموم، دلالته يقتضي العموم ان نستثني يجوز، واي اسم يجوز استثني منه يبقى ما دام يجوز ان انا استثني يبقى ما يرده، يبقى المؤمنين في كل أحواله، يبقى المدة يكون تتبع إجماعه في كل شيء مش في التوحيد فقط. ومسكوا الآية فصصوها كما قال. الاعتراض الرابع، قال سبيل المؤمنين المراد به دليل سبيل المؤمنين وليس المراد إجماع المؤمنين، جعلوا تقديرا يتبع غير سبيل المؤمنين يعني دليل سبيل المؤمنين وليس إيش إجماع. قالوا الحمل على الإجماع أولى من الحمل على الدليل، لأن سبيل المؤمنين عام، فلو أنت تريد تخصصه بالدليل فقط يبقى ده تخصيص بلا مخصص، فتحمله على العموم أولى. أما لو قلت الدليل يتبع دليل سبيل المؤمنين فأنت خصصت الاتباع أن لابد يكون بدليل، وهذا لا دليل عليه ولا قرين على ذلك أيضا. قالوا الاعتراض الخامس الاصل العموم. انا ما قدرتش، هو دليل قائد سبيل المؤمنين، هو اللي عايز يقول دليل سبيل المؤمنين. ايوه، ما هو لان المؤمنين عامه مش الاجماع فقط، كل سبيل المؤمنين. يعني انت بدك تخصصه باتباع دليل المؤمنين. قلنا لا، الاجماع اللي هم اللي اجمعوا عليه اللي اتفقوا عليه، ليه تقول الدليل فقط؟ اتبع الدليل واتبع اتفاقهم ايضا، لان ده عام. قال يجب على الايه، يجب، قالوا يجب هذه الايه في الامر الذي اصبحوا به مؤمنين. يعني قد يقول انه اتبع سبيل المؤمنين في اصل دين الاسلام، و يعني جعلوا سبيل المؤمنين اتباعهم في اصل دين الاسلام فقط. نقول لهم لو كان كما تقولون لكان اتباع غير سبيل المؤمنين، اتباع غير، هو مشاقات الرسول. يعني هيكون اتباع غير سبيل المؤمنين هو مشاقات الرسول، ولكن العطف يقتضي عدم المطابقة، وبالتالي لابد أن يكون اتباع غير سبيل المؤمنين أمر مغاير عن مشاقات الرسول. ولو أنت قلت المقصود به اتباع الدين، يبقى كأنه هو اتباعهم غير سبيل المؤمنين هو مشاقات الرسول. طب والعطف يقتضي المغايرة، فلابد أن يكون هنا اتباع سبيل المؤمنين غير التوحيد وغير الإسلام. أو غير أمر الدين الإسلامي. يعني. الاعتراض السادس، قالوا قيل بترك الاتباع رأسا. يعني أن المراد بالاتباع غير سبيل المؤمنين أن يترك طريقهم بالكلية. يجعلوا ذلك ترك الطريق بالكلية. وهو أجيب هنا بأن الترك هذا أمر مغاير للسبيل الذي يسلكونه. ثم اعترضوا قالوا السابع، إذا فعلوا أمرا مباحا فإنه يجوز ترك اتباعهم. فهكذا إذا فعلوا أمرا من الطاعات. هو بيقوم من هو قال هنا ايش؟ ما هو قال في يترك الاتباع رأسا، هو قيل كده، قيل يترك الاتباع رأسا، المراد بالاتباع غير سبيل المؤمنين ان يترك الاتباع رأسا. قلنا الترك غير سبيل الترك، الترك الاتباع رأسا غير سبيل المؤمنين. يعني الترك هو بيقول عايز يقول لك ايش؟ الترك امر مغاير للسبيل. الترك ده ترك الدين. أيوة. والسبيل اللي بيسلكوه غيره. يعني السبيل شيء والترك الدين شيء. انت هو عايز يقول ان المقصود يتبع غير سبيل المؤمنين ناس الاجماع، لا ده يترك الدين بالكليه. يترك الطريق بالكليه. فقلنا لهم لا، الترك ده مغاير لعدم اتباع سبيل المؤمنين. الترك يعني ترك ترك الدين، ترك التوحيد وترك اما ده الطريق السبيلهم في إجماعهم في المسائل في الأحكام اللي عملوا عنها. فيعني هو عايز يحمل إن المسألة على إنك تكفر على الردة، يحمل غير سبيل المؤمنين على ترك الدين. فقالوا لا، الترك شيء وسبيل المؤمنين شيء ثاني. لأن هو لو قال كده ترك يعني ترك الدين يبقى مش بيتكلمش في الإجماع، خلاص بيتكلم في الردة. ثم اعترض السابع، إذا فعلوا أمرا مباحا فإنه يجوز ترك اتباعهم. فهكذا إذا فعلوا أمرا من الطاعات، قلنا فعل المباحات لا يجب اتباعهم أصلا، كما أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليس على الوجوب أيضا لا يجب اتباعه. فهكذا في سبيل المؤمنين، دي مسألة ولاش علاقة. اعتراض الثامن، قالوا بأن أهل الإجماع إنما قالوا بقولهم بناء على الدليل، فليكن الاتباع للدليل لا لإجماعهم. طب جيد ماشي، قلنا الآية جاءت بمشروعية الاتباع والسير على الطريق، وبالتالي يكون النص قد دل على حجة الإجماع. ما انتم بتتكلموا عن الدليل، طب ما هو النص هو اللي ودانا الى حجة الإجماع، يبقى احنا اتبعنا ايضا الدليل واتبعنا الإجماع، يبقى اتبعنا الإجماع واتبعنا النص ايضا. الاعتراض التاسع، قالوا في قوله سبيل المؤمنين؟ هنا بقى تشمل جميع المؤمنين من عهد النبوة إلى قيام الساعة، وبالتالي لا يكون إجماعا إلا باتفاق جميع أهل العصور. ومعناها بس ده قول مستحيل، ده اعتراض مش قول، ده عايز يقول ان لابد يظلوا على اجماعهم من الاول الى قيام الساعه. يبقى انت مش هتستنى لوقت قيام الساعه عشان تعرف الاجماع. وده ايه فائدته؟ هو عايز يقول ان الاجماع مؤقت سبيل المؤمنين، والمؤمنين من اول البعثه لقيام الساعه. فكانك لن تستطيع ان تصل الا عند قيام الساعه، فتاتي بقول الاجماع بقى. بس مش يعني انا فهمت ان دي دخلت في المساله اللي هي لا قول صحيح والكلام ده، لا دي غيرها. هذا الاحتمال هيبطل الاستدلال اصلا بالايه يمكن، لانه لا يوم لا يحتج بالايه اللي عند قيام الساعه وهكذا، وعند قيام الساعه لا يوجد عمل، فايش الاستفاده؟ ايضا قامت القيامه فلا نحتاج الى ذلك، وبالتالي الايه تكون دلاله على حجيه الاجماع. طب هذا الدليل الاول انتهينا منه، نقف عند الدليل الثاني عشان ناخذ الوقت. يعني ايش طبعا هو فيه دليل ثاني وثالث في هذا الباب لكنه سيطول معنا. ف كانت لحظه في دليل شفته مش مكتوب اللي هو لما قال خلق كون الله يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله وقول الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الله ورسوله، فمش ده فيه دليل المخالفه؟ طبعا مفهوم المخالفه ان ما لم نختلف فيه لا نرجع فيه للنبي والرسول، فمش الدليل في الدليل لان احنا لا نخالف. انت نازعتم في شيء فردوه الله ورسوله، فانت نازعتم يعني الرد لله والرسول في حال النزاع، فان لم يكن نزاع فمش محتاجين دليل، ومش محتاجين غير ان احنا نسبق هذا عدم النزاع. وهو عايز يقول المفهوم لو تنازعتم يعني اذا اتفقتم في شيء ده المخالفه كده، فاذا اتفقتم في شيء فمش لازم يكون المرجع على الدليل ولا حاجه، احنا على الجد على السبيل. ممكن تاخدها من المفهوم يعني على حجية الإجماع. أيوة نعم. طبعاً لو قلت يكون الاتفاق مرجع أيضاً الكتاب والسنة. نعم. بس ده لأنه مشكلة في التنازع إن هم ما عندهمش بيان للمسألة. نعم. فجاء الدليل بأن ترجع الكتاب والسنة ليبين لك عند التنازع أنك الحكم إيش؟ لأنك جهلت الكتاب والسنة، تنازعت، فرجع الكتاب والسنة يفصل. لو اتفقت خلاص يبقى ممكن تقول إنه لو اتفقنا يبقى إحنا اتفقنا بالكتاب والسنة من باب المفهوم يجوز. نعم. طيب نقف على هذا القدر حتى ندخل في الفقه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ووقفنا عند الدليل الثاني، كذلك جعل لكم أمة وسطا.